بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، وهو اليوم 23 من شهر شعبان من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام عند الآية 53 من سورة الأنعام، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، إلى آخر الآية. تفضل اقرأ. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أليس الله، وإذا جاء في قول الله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. الآية في تفسير الكلب أن أبا طالب هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد فلانا وفلانا وفلانا، وأن ناسا من أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله صدق عمك، فاطرد عنا سفلة الموالي أو سفلة الموالي. فعاتبهم الله في الآية الأولى، فجاءوا يعتذرون إلى رسول الله من سقطتهم ويسألونه أن يعفوه. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أمره الله أن يسلم عليهم: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة قال قتادة: كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة. قال محمد: ومن قرأ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه بفتح الألف، فالمعنى وكتب أنه، ومن قرأ فإنه غفور رحيم بكسر الألف، فإنه على الاستئناف. قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها، ولتستبين، يعني يا محمد، سبيل المجرمين، يعني المشركين، بالآيات التي بيّن الله فيها سبيل الهدى من سبيل الضلالة. وقوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني الأوثان. قل لا أتبع أهواءكم، يعني في عبادة الأوثان. قد ضللت إذا إن اتبعت أهواءكم، وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي، يعني النبوة. وكذبتم به، يعني بالقرآن. ما عندي ما تستعجلون به، يعني من العذاب، لقولهم: عجل لنا قطنا، يعني عذابنا قبل يوم الحساب. ولقولهم: والله اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وأشباه ذلك. إن الحكم إلا لله، يعني إن القضاء إلا لله، يقضي الحق. وتقرأ أيضا: يقص الحق، من القصص، وهو خير الفاصلين، يعني بالحكم. قل لو أن عندي ما تستعجلون به، يعني من عذاب الله، لقضي الأمر بيني وبينكم، يعني الساعة، فأتيتكم بالعذاب، والله أعلم بالظالمين. المعنى: وهو يعلم أنكم ظالمون، أي مشركون. وقوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب، يعني خزائن الغيب، لا يعلمها إلا هو، يعلم متى يأتيكم العذاب. هذا تفسير الحسن. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني في جوف الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين بين. وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني النوم، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما عملتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه. قال مجاهد: يعني في النهار يقضى أجل مسمى، يعني الساعة، باختلاف الليل والنهار، ثم إليه مرجعكم، يعني يوم القيامة، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، يعني قهرهم بالموت وبما شاء من أمره، ويرسل عليكم حفظة، من الملائكة يحفظون أعمال بني آدم ويكتبونها ويحفظونه مما لم يقدر له حتى يأتي القدر، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلهم لا يفرطون، يعني في أمر الله. قال يحيى: وبلغنا أن لملك الموت أعوانا من الملائكة هم الذين يسلون الروح من الجسد حتى إذا كانوا عند خروجهم جاء ملك الموت وهم لا يعلمون أجال العباد حتى يأتي علم ذلك من قبل الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق أي مالكهم، والحق اسم من أسماء الله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قال يحيى: سمعت بعض الكوفيين يقول: يفرغ الله من القضاء بين الخلق إذا أخذ في حسابهم في قدر نصف يوم من أيام الدنيا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني كروب البر والبحر، طيب تدعونه تضرعا وخفيا أي سرا بتضرع، لئن أنجيتنا من هذه يعني الشدة لنكونن من الشاكرين يعني طيب المؤمنين. طيب نقف هنا، الله ينجي. بارك الله فيك. طيب قوله تعالى في الآية التي مرت معنا أو الآيات: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، في الآيات التي قبلها: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. تلاحظ أن هذه الآية ارتبط ارتباطا وثيقا في الآية التي قبلها، لما قال يعني المشركون وكبراء المشركين والمستكبرون منهم: اطرد يا محمد هؤلاء الضعفاء المساكين، اطردهم عن مجلسك حتى نؤمن بك ونجلس معك ونستمع إليك. قال الله سبحانه وتعالى: هذا من الافتتان وهذا من الفتنة والامتحان، يقول: مثل ما امتحناهم هنا نمتحن أيضا بعضهم البعض، ليقول هؤلاء ليقولوا أهؤلاء يعني هؤلاء الضعفاء والمساكين من الله عليهم من بيننا، أي من الله عليهم بالهداية والاستقامة من بيننا. قال الله ردا عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين من الجاحدين من الكافرين. فالله أعلم سبحانه وتعالى بمن يشكر ويوحد ويطيع ويستقيم ويتقي الله عز وجل. فلما كان موقف هؤلاء المشركين من هؤلاء الضعفاء هذا الموقف الذي أظهره الله بينه، وهو الاستكبار والتكبر وازدراء هؤلاء كما قال قوم نوح: أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون. فلما كان هذا موقف هؤلاء المتكبرين أراد سبحانه وتعالى أن يسلي هؤلاء المؤمنين الصالحين المتقين، فقال الله عز وجل لنبيه: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا وهم المؤمنون الصالحون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقل سلام عليكم، فقل لهم لا يصيبكم إلا الخير ولا يضركم شيء، سلام عليكم أي السلامة والأمان لكم، سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أي أن الله قدر على نفسه رحمته سبحانه وتعالى أن يرحمكم بلطفه ورحمته، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة أنه قد يصيب الإنسان ما يصيبه من الذنب ويعمل ويقع فيه، وكل من عصى الله وكل من قارف معصية لا يعصي الله إلا بجهل ولا يقارف معصية إلا بجهل فالعالم أبعد الناس عن المعاصي ولا يقع فيها إلا جاهل، ولذلك قال: عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب وعاد فإن الله يتوب عليه، فإذا تاب توبة نصوحا وأصلح عمله والله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويغفر له ولذلك هذا يعني باب خير للمسلمين ونعمة من الله سبحانه وتعالى ورحمة أن فتح لهم باب الرحمة بالمغفرة. قال محمد يعني ابن أبي زمنين: ومن قرأ كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه، كأنه يعني يرى أو كأنه يوضح لنا أن قوله أنه فيها قراءتان، أنه فيها قراءتان بالفتح وبالكسر، إنه أو أنه، فإن قرأتها بالكسر فإنه غفور رحيم هذا على الاستئناف كما ذكر، وإن قرأتها بالفتح فهي في تأويل مصدر كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، أي كتب ربكم على نفسه الرحمة، رحمة من عمل سوء أو عمل السوء بجهالة أو عامل السوء بجهالة، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنه ويرحمه. هذا معنى القراءتين. فقال الله عز وجل بعدها وكذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها أحسن بيان. لماذا؟ قال لتستبين سبيل المجرمين. فيها قراءتان، هذه فيها قراءتان، مؤلف سار على أن القراءة على أن القراءة أن الفعل ولتستبين أن الفعل مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولتستبين يا محمد، والقراءة الثانية على أن الفعل مسند إلى السبيل، إلى السبيل أي لتتضح سبيل المجرمين. طيب يقول وكذلك نفصل آيات ونوضحها، مثل ما بينا هنا نوضحها في غير هذا الموضع لأن لتستبين يا محمد سبيل المجرمين، أي لتعرف وتتضح عندك سبيل المجرمين، تعرف أنت ويتبين لك سبيل المجرمين يا محمد، ليتضح لك أو لأنت تعرف طريق المجرمين، والمجرمون هنا هم المشركون بالله عز وجل المكذبون لوحيه ولرسله. قال يبين الله لك يا محمد حتى تعرف سبيل المجرمين وتعرف سبيل الهدى من سبيل الضلالة. هذه قراءة المؤلف. والقراءة الثانية مثل ما ذكرنا ولتستبين، أي لتتضح سبيل المجرمين، أي ليتضح طريق المجرمين أمامك. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. كل هذه الآيات يعني حوارات وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يجادل وكيف يحاور ويناقش ويخاصم هؤلاء المشركين، فيلقنه الله عز وجل ويعلمه. قل لهؤلاء المشركين إني أنا نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، يعني أعبد هذه الأوثان. ولاحظ أنه قال الذين، فوصفهم بصفة العاقل، مع أنها ليست عاقلة، ليست من العقلاء، لكن تنزيلا أو تنزلا معهم حسب ما هم يقصدون ويفهمونه، وإلا هي لا تعقل ولا توصف بصفة هؤلاء العقلاء. طيب قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، ومعنى تدعون أي تعبدون، وهذا كثير في القرآن أن كلمة تدعون معناها تعبدون. طيب قل لا أتبع أهواءكم، دل على أن عبادتهم مجرد هوى وشهوة، ليست عبادة حقيقية مشروعة، سماها أهواء. قل لا أتبع أهواءكم في عبادة الأوثان، قد ضللت. فحكم سبحانه وتعالى بأن من اتبع هؤلاء واتبع عباداتهم فهو في ضلال. قد ضللت إذن، أي حينما أتبع أهواءكم فأنا في ضلال ولست من المهتدين. وكل هذا يدل على بطلان ما هم عليه من الآلهة الباطلة. ثم أيضا يؤكد سبحانه وتعالى ويلقن نبيه الخطاب والمجادلة، قل إني على بينة، أنا على بينة من ربي، يعني النبوة والرسالة من ربي، أي بالوحي الذي أوحاه الله إلي وبالقرآن، وكذبتم أنتم به ولم تقبلوه، ما عندي ما تستعجلون به، لأنهم كانوا يستعجلون يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ويقولون عجل لنا قطنا أي حظنا ونصيبنا من العذاب، ويقولون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، فكان يستعجلون العذاب، فالله عز وجل يقول قل لهم لا تستعجلون، ما عندي ما تستعجلون، الحكم لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقضي الحق على قراءة المؤلف، يقضي الحق وهو خير الفاصلين، وعلى القراءة الأخرى يقص الحق أي يوضحه ويبينه من القصص، ويبينه يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه وتعالى، الذي يفصلون في الأحكام ويبينون القضاء. ثم قال قل يا محمد لهم لو أن عندي ما تستعجلون به، أي من العذاب الذي ينزل بكم وأنتم تتحدون وتستعجلون، لقضي الأمر بيني وبينكم، لو أن الأمر بيدي لا قضي الأمر بهلاككم والقضاء عليكم بأنكم معاندون مستكبرون، قضي الأمر بيني وبينكم. قال المؤلف يعني الساعة فتأتيكم بالعذاب، يعني ينزل بكم العذاب، والله أعلم بالظالمين، أي أعلم أنكم، الله سبحانه وتعالى أعلم بالظالمين، أي بأنكم ظالمون مشركون كافرون. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى لما يعني أوضح لهم وبين لهم عقيدتهم الفاسدة والباطلة وبيان الحق في ذلك والدليل في ذلك، لما بينه سبحانه وتعالى انتقلت الآيات إلى بيان يعني إلى بيان ما يوصف الله به، وإلى ما يختص الله به، وإلى ما يكون من يعني مما يكون لله سبحانه وتعالى من يعني من الخصائص. ولذلك قال وعنده، أي عنده سبحانه وتعالى، عنده المنفرد سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد. وفي هذا كل بيان، لأنه بيان لهؤلاء المشركين أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن المستحق للعبادة هو الله سبحانه وتعالى، وأن هذه الأصنام باطلة. فلما أبطل عقيدتهم وأبطل ما هم عليه وأبطل هذه الأصنام الباطلة، أصنام الزائلة، أثبت لنفسه أنه مستحق سبحانه وتعالى للعبادة لما له من خصائص العبودية وخصائص الطاعة. قال وعنده سبحانه، عنده مفاتح الغيب، وتقديم الظرف وعنده مفاتح الغيب يفيد الحصر، أي عند الله لا عند غيره. ولذلك عقب بقوله لا يعلمها إلا هو، فمفاتح الغيب عنده سبحانه وتعالى. المفسر هنا الإمام ابن أبي زمني فسر المفاتيح هي خزائن الغيب، وهناك فرق بين مفاتيح ومفاتح، فالمفاتيح جمع مفتاح، وهو ما يفتح به المكان أو الباب أو نحوه، والمفاتح جمع مفتح، وهي الخزائن، جمع خزينة. فخزائن الغيب يعني التي عند الله سبحانه وتعالى مما غاب عنا من الخيرات العظيمة والخزائن العظيمة التي هي في ملك الله سبحانه وتعالى، هذه الخزائن لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلمها، عنده خزائن السماوات والأرض، وعنده خزائن الغيب لا يعلمها إلا هو، لا يمكن أن يعلم أي مخلوق إلا هو سبحانه. ومنها قال أن يأتيكم العذاب، فالله عز وجل هو المنفرد بالعلم بمثل هذه العلوم الغيب لا يعلمها إلا هو، فالعذاب الذي ينزل بكم أو تتحدون الله بأن ينزل عليكم عذاب علمه عند الله. لذلك بين الله سبحانه وتعالى ما اختص به من العلم المطلق لله عز وجل، قال ويعلم، بدأ يفصل في سعة علمه، قال ويعلم ما في البر والبحر، يعني ما في ما على البر أو ما في هذا البر والبحر يعلمه الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الفعل المضارع يفيد الاستمرار، أي يعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، أي ورقة من أوراق الشجر وغيرها لا تسقط إلا بعلم الله سبحانه وتعالى، ولا حبة تدخل في ظلمات الأرض، حبة من الحبات تكون في ظلمات الأرض داخل الأرض إلا يعلمه سبحانه وتعالى، ويعلم مستقرها في ظلمات الأرض، ولا رطب، أي شيء من الرطب أو اليابس سواء في البحر أو في البر أو في أي مكان إلا في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ، يعني مبين أي بينه الله سبحانه وتعالى، أي يعني في علم الله سبحانه وتعالى وهو اللوح المحفوظ. الله قدر المقادير وجعلها في هذا اللوح المحفوظ. قال سبحانه وتعالى يعني من بيان ما مختص الله به وانفرد به أنه يتوفى الناس بالليل سبحانه وتعالى، قال وهو الذي يتوفاكم، هو لا غير. ولاحظ افتتاح الآيات بالضمير، ضمير يعني الرفع، قال وهو الذي، ضمير الغائب، وهو سبحانه وتعالى لا غيره، الذي يتوفاكم بالليل، أي يقبض أرواحكم في بالليل في النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فعند النوم الله يأخذ الأرواح. ولذلك الإنسان عندما يستيقظ يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فهي موتة صغرى، يتوفاكم بالليل أي الموتة الصغرى، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال المؤلف ما جرحتم أي ما عملتم بالنهار، والجرح هو الكسب، الجرح والكسب، وسميت الجوارح بذلك لأنها كواسب. فالله عز وجل يعني هو الذي يتوفى الناس، ما من نفس تنام إلا الله عز وجل هو الذي ينيمها، وهو الذي يميتها موتة الصغرى. ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار، فكل ما يفعله الإنسان في النهار الله يعلم به ما جرحتم. ثم يبعثكم فيه أي بعد هذه النومة، بعد هذه النومة يبعثكم فيه أي في النهار، في النهار ليقضى أجل مسمى، وهو قال المؤلف هنا ليقضى أجل مسمى أي الساعة باختلاف الليل والنهار، يعني الليل يأتي والنهار يأتي وتستمر هذه الحركة إلى أن تنتهي الدنيا، إلى أن تنتهي الدنيا، يذهب الليل والنهار والشمس والقمر وتنتهي الدنيا وتقوم الساعة، يقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم. فإذا انتهت الدنيا رجع الخلق إلى الله، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يرجعون إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون، فيخبرهم بأعمالهم ثم يجازيهم عليها، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. ولاحظ كلها تدل مثل ما ذكرنا في الحديث في أول السورة أن الله سبحانه وتعالى يعني أنزل في هذه السورة يعني طريقة المجادلة مع هؤلاء الكفار وبيان العقيدة الصحيحة، وهي عبادة توحيد العبادة، وأن الله هو المستحق العبادة المنفرد بالطاعة والتقوى والخوف منه، لا هذه المعبودات من المشركين ونحوهم، فإن هذه لا تنفع ولا تضر، بل تضر صاحبها ولا تنفعه، والله هو المختص والمنفرد. ولا تزال الآيات في ذكر خصائصه سبحانه وتعالى، فمن خصائصه أنه قهر العباد، قهرهم وذلهم تحت حكمه وهم مقهورون، قال وهو القاهر فوق عباده، أي قهرهم بالموت وقهرهم بأن جعلهم تحت حكمه وتحت ملكه وتحت تصرفه، وهذه هي الآية الثانية، مرت معنا الآية السابقة وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهذا الموضع الثاني وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى فوق عباده فيها إثبات الفوقية لله سبحانه وتعالى وإثبات العلو لله عز وجل فوق عباده. ويرسل عليكم حفظة، أي يبعث عليكم حفظة، يرسل الملائكة وهم الحفظة يحفظون أعمالكم. فكل إنسان أرسل الله ووكل به ملائكة حفظة فيحفظونه، وملائكة كتبة، فكما قال سبحانه وتعالى له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فكل إنسان جعل الله أمامه ملكا وخلفه ملك يحفظونه من أمر الله، وجعل عن يمينه وشماله كتبة يكتبون أعماله. فالله سبحانه وتعالى وكل على هذا الإنسان يعني من الملائكة ثمانية، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، أربعة بالليل وأربعة بالنهار، فكل إنسان معه ثمانية من الملائكة. قال يرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت، يعني إذا جاء يعني إذا حضر الموت، جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، فإذا الملائكة هذه تحفظه، فإذا جاء أمر الله تخلوا عنه لأن أمر الله فوق كل شيء، فتأتي الملائكة يقدر الله هذا الأمر فلا تستطيع الملائكة رد هذا الأمر فيتخلون عنه فيقع هذا الأمر. ولذلك قال حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي وقع الموت فيكم توفته رسلا، أي حضر الموت أحدكم فتحضره الملائكة، ملائكة الموت ومعهم ملك الموت الموكل بقبض الروح، فالملائكة معه، والملك الذي وكل بقبض الروح كما قال سبحانه وتعالى عز وجل قال قل يتوفاكم ملك الموت، فملك الموت يأخذ الروح، فبمجرد أخذ الروح ملك الموت وإخراجها من هذا الإنسان تسارع الملائكة وتقبضها معه. فإن كانت هذه الملائكة ملائكة رحمة فيكون معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، يأخذون هذه الروح ويضعونها في هذا الكفن. وإن كان هؤلاء من ملائكة النار جاءوا معهم بكفن من النار وحنوط من النار ووضعوا فيه هذه الروح. فهذا معنى توفته رسلنا وهم الملائكة، وهم لا يفرطون أي لا يضيعون هذا الأمر الذي وكلوا به. طيب قال ثم ردوا إلى الله، أي الخلق، ردوا إلى الله مولاهم أي خالقهم ومدبرهم ومتصرفهم، ألا له الحكم، ألا للتنبيه، أي أنه سبحانه هو الذي له الحكم والقضاء وهو أسرع الحاسبين. يقول هنا جاء في بعض الآثار أن الله يقضي بين العباد يعني بمقدار يعني نصف يوم أو نحو ذلك. طيب تفضل اقرأ. قل من ينجيكم. أحسن الله إليك. قوله تعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يعني كروب البر والبحر، دعونه تضرعا وخفيا، أي سرا بالتضرع، لئن أنجيتنا من هذه يعني الشدة لنكونن من الشاكرين يعني المؤمنين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، أي كل كرب نجوتم منه فهو الذي أنجاكم منه، ثم إليه ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. تفسير الحسن في قوله عذابا من فوقكم، قال فيحسبكم بالحجارة كما حسب قوم لوط، أو ببعض ما ينزل من العذاب، أو من تحت أرجلكم أي بخسف أو برجفة، أو يلبسكم شيعا يعني اختلافا، ويذيق بعضكم بأس بعض أي فيقتل بعضكم بعضا، وكذب به قومك وهو الحق يعني القرآن. قل لست عليكم قل لست عليكم بوكيل، أي بحفيظ لأعمالكم حتى أجازيكم بها، إنما أنا منذر والله المجازي لكم بأعمالكم. وقوله تعالى ولكل نبأ مستقر، في تفسير حسن يقول لكل نبأ مستقر عند الله خيره وشره، وسوف تعلمون يعني يوم القيامة. وهذا وعيد من الله للكفار لأنهم كانوا لا يقرون بالبعث. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال مجاهد يعني يستهزئون بها، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، كان هذا قبل أن يأمر بقتالهم. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، نهي أن يقعد معهم إلا أن ينسى، فإذا ذكر فليقم، أو فإذا ذكر فليقم. وما على الذين يتقون يعني المؤمنين من حسابهم من شيء، يعني المؤمنين ليس عليهم من حساب المشركين، أي إن قعدوا معهم، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال الكلبي قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا كلما استهزأ المشركون بكتاب الله قمنا وتركناهم، لم ندخل المسجد ولم نطف بالبيت. رخص الله للمؤمنين فقال وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فكان على المسلمين أن يذكروهم ما استطاعوا. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، قال قتادة وهذا مما نسخ القتال، وذكر به يعني بالقرآن، أن تبسل نفس بما كسبت يعني أن تسلم بما كسبت يعني عملت، أي تسلم في النار ليس لهم لها من دون الله ولي يعني يمنعها منه، ولا شفيع يعني شفيع لها عنده، وهذا الكافر. وإن تعدل كل عدل، أي تفتدي بكل فدية لا يؤخذ منها يعني لا يقبل منها، أولئك الذين أبسلوا يعني أسلموا في النار بما كسبوا يعني بما عملوا، لهم شراب من حميم، والحميم الحار الذي قد انتهى حره، وعذاب أليم يعني موجع. قل أندعو من دون الله يعني نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، وهي الأوثان، ونرد على أعقابنا يعني نرجع إلى الكفر بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض، أي غلبت عليه، حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، أي كرجل ضل في أرض فلا له أصحاب كلهم يدعونه إلى الطريق فهو متحير. هذا مثل من ضل بعد الهدى. قال الله للنبي قل إن هدى الله هو الهدى وهو الذي أنت عليه. وقوله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، أي للحق يعني الميعاد، ويوم يقول كن فيكون يعني يوم القيامة، ويوم ينفخ بالصور ينفخ فيه ملك يقوم بين السماء والأرض. قال قتادة من الصخرة من بيت المقدس من بيت المقدس والصور قرن فيه أرواح الخلق، فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده فيدخل فيه، ثم ينطلقون سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس، عالم الغيب والشهادة، الغيب السر والشهادة العلانية، وهو الحكيم يعني في أمره، الخبير يعني بأعمال العباد. طيب بارك الله فيك. شوف الآيات التي مرت معنا، وقوله تعالى قل من ينجيكم، ومثل ما ذكرنا سابقا كلها على وجه التلقين والتعليم والرد وإلقام الحجر في وجوه هؤلاء وإقامة الحجة عليهم، بحيث أن يعني أن لا يجدوا جوابا على مثل هذا إلا أن يتبعوا الحق. قل من ينجيكم أيها المشركون في من ظلمات البر والبحر، إذا وقعتم في هذه الكروب الشديدة، كروب البحر كروب البر وظلمات البر والبحر، تدعونه أنتم تعرفون الله عز وجل عندما اشتد بكم الكرب، فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، تدعونه تضرعا وخفية، قال سرا بالتضرع هذا على رأي المؤلف تضرعا وخفية، وقيل التضرع هو الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأصل التضرع من الضرع، والضرع هو ضرع الشاة أو ضرع البهيمة، وسمي يعني الانكسار والتذلل تضرعا لأنه من أصل من الضرع، لأن ولد البهيمة يبحث عن عن عن رزقه ويبحث عن عن شرب اللبن، فيبحث بقوة إلى أن يصل إلى هذا المكان فيضرع من أمه ويشرب، لأنه وصل إليه بعد شدة وإلحاح، شدة وإلحاح. فهنا التضرع هو الدعاء بشدة وإلحاح، هذا الذي يظهر. فهؤلاء المشركون إذا بدأت الأموال تتلاطم بهم بشدة وقوة لجأوا إلى الله، وتضرع بشدة وإلحاح وخفية، أي يخفون ما هم عليه من الشرك والكفر ويدعونه وحده لا شريك له، تضرع وخفية. وفي هذا أيضا يعني نستفيد منه أنه ينبغي للداعي أن يخفض صوته في دعائه، ولذلك وصف الله وأثنى على زكريا أنه دعا ربه دعاء خفيا. فالدعاء الدعاء بالسر، أما رفع الأصوات مما نسمع ونشاهد أحيانا فيما يقع في الطواف وغيره، يعني تجد بعضهم يرفع صوته بقوة، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحابه يدعون بقوة ويرفعون أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم فالله يسمع، إلا فيما جاء فيه يعني رفع الصوت مثل التلبية ونحوها التي جاءت الشريعة برفع الأصوات. قال تدعونه يعني تدعونه وتسألونه أن ينجيكم من هذا، تدعونه تضرعا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، أي أنجانا من هذه من هذا الأمر من هذه الحالة وهي الكرب الشديد لنكونن من الشاكرين، أي لنكون من الموحدين المؤمنين. دعوا الله مخلصين له الدين، أخلصوا العبادة له، أخلصوا العبادة له. قل الله ينجيكم، ردا عليهم قل من ينجيكم، قل الله هو الذي ينجيكم منها، من هذه الحال ومن كل كرب، فليس فقط هذه الحال، كل كرب تنجون منه الله الذي ينجيكم منه. ثم أنتم بعد ذلك إذا نجاكم ورجعتم إلى الرخاء وذهبت الشدة عنكم رجعتم إلى ما أنتم عليه من الشرك والكفر. ثم أيضا جاء أسلوب آخر وطريقة أخرى في التلقين، قل لهم يا محمد الله هو القادر، إذا أراد الانتقام منكم وإنزال العقوبة بكم هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، يرسل عليكم عذابا من السماء، من فوقكم أي من السماء. قال المؤلف في تفسير الحسن فيحصبكم أي الحصب وهي الحجارة الحصباء، فيأتيكم عذاب من فوقكم أي بالحجارة، وهذا من باب التمثيل، إما بالريح أو الحجارة أو المطر، كما عذب الله بالريح قوم عاد وبالمطر قوم نوح أو بالحجارة قوم لوط ونحوهم، يأتيهم العذاب من فوقهم أو من تحت أرجلهم وهو الخسف كما خسف بقارون، أو الرجفة كما أصابت ثمود وشعيب ونحوهم. قال أو يلبسكم شيعا أي يجعلكم تختلفون، يلبسكم شيعا أي يدخل الاختلاف بينكم فتصبحون شيعا أي فرقا مختلفة، فيقتل بعضكم بعضا ويذيق بعضكم بأس بعض، أي يقتل بعضكم بعضا كما هو واقع. وهذه الآية لما نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب ارفع عنا، ثم قال أو من تحت أرجلكم قال اللهم يا رب ارفع عنا، فسأل الله أن يرفع عنه، أو يلبسكم شيعا فرفع الله عنه الأول والثاني، فلما جاءت الثالث قال اللهم ارفع عنا يلبسكم شيعا، لم يجب الله له هذا، فوقع الاختلاف في هذه الأمة، وبدأ بعضهم يقتل بعضا كما هو مشاهد قال ولذلك العذاب العام لا ينزل بهذه الأمة كمثل ما وقع في الأمم الماضية. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه وكذب به قومك، أي يا محمد كذبوا بهذا القرآن وبهذه الرسالة قومك، وهو الحق قل لست عليكم بوكيل، أي بحفيظ لأعمالكم أجازيكم عليها، إنما أنا منذر، والذي يجازيكم هو الله سبحانه وتعالى، فإن آمنتم كان خير لكم، وإن كذبتم فسيجازيكم على تكذيبكم. لكل نبأ مستقر، أي عند الله سبحانه وتعالى كل خبر عند الله خيره وشره، وسوف تعلمون يوم القيامة عندما يجازيكم على أعمالكم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت، هذا خطاب للرسول ولغيره، أن كل من رأى وسمع أو كان جالسا مع مثل هؤلاء الذين يستهزئون ويعني يسخرون من الشريعة ومن القرآن ومن أهل القرآن ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا رأيتم يخوضون في آياتنا ويستهزئون بها ويكذبون بها فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني أعرض عنهم وقم ولا تجلس معهم مع هؤلاء. قال المؤلف هنا كان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم، يعني كأن هذه الآية كانت في بداية الأمر ثم نسخت، والصحيح عدم النسخ، لأن هذه الآية ليس لها علاقة بالقتال، وإنما هي في من يقع في مثل هذا الأمر. وهذه الآية يعني ليست منسوخة، وإنما هي يعني محكمة وباقية في كل من يسخر ويستهزئ، أو المجالس التي فيها سخرية وفي استهزاء بشرع الله، فإنه يجب على المؤمن أن يعرض وأن يقوم ولا يجلس، وإن جلس عليه أن ينصح وأن يذكر وأن يخوف مثل هؤلاء، أما أن يجلس ولا يذكر فهذا يكون في حكم هؤلاء. كما قال سبحانه وتعالى إنكم إذا مثلهم، قالوا إما ينسينك الشيطان، يعني أن تقعد معهم، فبادر وقم واتركهم. قال الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، أي الذين يتقون مثل هذا الأمر ويخافون الله سبحانه وتعالى، لو وقع منهم ما وقع فإن الله سبحانه وتعالى يعني يتجاوز عنهم، فإن قعد أي إن قعدوا معهم على ليس على حساب هؤلاء المشركين شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، ليس هم يعني سيحاسبهم الله على أعمالكم ولا أنتم تحاسبون على أعمالهم، ولكن من باب التذكير، ولكن ذكرى لعلهم يتقون. قال سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، يقول اترك هؤلاء وابتعد عنهم. قال المؤلف هنا أن قتادة يرى أن هذا مما نسخ، والصحيح عدم النسخ، دائما لا نقول بالنسخ إلا عند التعارض الحقيقي، إذا وجد تعارض حقيقي قلنا بالنسخ، أما مثل هذه الأمور التي يمكن الجمع بينها فالأصل عدم النسخ، فنقول ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي هؤلاء المشركون الذين استهزأوا بشرع الله وبدينه ولم يأخذوا به وكفروا به واتخذوه يعني هزوا ولعبا ولهوا، هؤلاء يتركهم في حال يتركون، وفي حال يقاتلون، إذا كان الإسلام قويا يقاتلون، وإذا كان الإسلام ضعيفا فإنهم يتركون على ما هم عليه، كما دلت عليه كثير من الآيات التي فيها العفو والتجاوز والصفح ونحو ذلك. يقول ذر هؤلاء وذكر، أي بالقرآن، ذكر به أي بهذا القرآن وهذه الدعوة، أن ذكر به أن تبسل نفس أي تسلم للعذاب، تسلم، أو بعض المفسرين يقول أن تحبس، فتبسل تكون معنى تسلم أي تدخل النار، أو تحبس للنار بما كسرت أي بعملها وتكون رهينة، فمعنى تبسل أي تحبس وتسلم وترهم بعملها، كل هذه معاني صحيحة، بما كسبت يعني تكون مرهونة بعملها فتجازى بعملها، ليس لها من دون الله ولي يمنعها ولا شفيع يشفع لها، وإن تعدل كل عدل أي تفدي نفسها بكل فدية، لو تجمع الدنيا كلها تريد أن تخلص نفسها من العذاب لا يقبل منها. لماذا؟ قال لأن هؤلاء أسلموا للعذاب وسلموا للعذاب وحبسوا ورهنوا بأعمالهم إلى نار جهنم بسبب كسبهم، ولذلك حكم الله عليهم بأي شيء، بأن لهم العذاب الذي منه أنهم يسقون الشراب الذي من الحميم وهو الحار الذي يقطع أمعاءهم، والعذاب الأليم الذي ينتظرهم. ثم عادت الآيات إلى تلقين النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه كيف يخاطب مثل هؤلاء ويجادلهم. قل لهم هؤلاء أندعو من دون الله، أخبروني كيف ندعو ونعبد، لأن الدعاء هنا معنى العبادة. أندعو من دون الله أي من الأصنام ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ما تنفع هذه الأصنام ولا تضر، يعني إن أرادت بنا ضر ما تضرنا، وإن تركناها وعاديناها لا تضرنا، وإن أطعناها أو اتبعناها أو خضعنا لها لا تنفعنا، فكيف ندعو من دون الله لا يضر ولا ينفع؟ بعد إذ هدانا الله وعرفنا الطريق إلى الله وجاءتنا الرسالة. يقول هذا حال من جاءته الرسالة وعرف الحق ثم تركه، كحال الذي استهوته الشياطين في الأرض، الذي استهوته الشياطين يعني تولت أمره وغلبت عليه الشياطين الأرض، فأصبح حيران ما يدري أين يذهب، والحيران هو المتخبط الذي لا يدري أين يذهب، أصحاب حيران له أصحاب يدعونه، يعني له أصحاب يدعونه إلى الهدى، يقول له تعال إلى طريق النجاة وهي طريق السلامة ولا يدري أين يذهب. قال الله عز وجل قل إن هدى الله هو الهدى، أي أيها المشركون إن أردتم الهداية والطاعة والاستقامة والنور هو هدى الله، وعليكم أن تسلموا لرب العالمين وأن تنقادوا لله سبحانه وتعالى، أن تنقادوا لله عز وجل، تسلموا لرب العالمين وتنقادوا لحكمه سبحانه وتعالى. كل هذه الآيات في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المشرك أن هؤلاء المشرك أن هؤلاء المشركين في حكم من هو تائه ضائع في صحراء لا يدري أين يذهب، ويأتيه هؤلاء ويدلون على الخير فلا يريد أن يسلك مسلكهم فيتخبط. قال الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات، سبحانه وحده، ونلاحظ تقرير توحيد العبادة وتوحيد الإلهية، هو الذي خلق السماوات، فإذا كان هو الذي أنشأ السماوات من العدم وخلقها وأوجدها بالحق ولأجل الحق، يعني خلقها ليقضي بين الناس بالحق، فخلقه سبحانه وتعالى وانفراده بهذا يدل على وحدانيته. ويوم يقول أي يوم القيامة كن، ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، أي لا يعجزه أن يبعث الناس ويجازيهم على أعمالهم. قال وله الملك، أي في ذلك اليوم له الملك، هو مالك يوم الدين، وله الملك المنفرد، لأن الأملاك تنقطع وتزول، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال متى؟ قال يوم ينفخ في الصور. والنفخ في الصور هنا هو النفخة الأولى، نفخة لأن هناك نفختين، النفخة الأولى نفخة الصعق والموت والهلاك، ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث، نفخة البعث يوم ينفخ في الصور. هو ذكر هنا أثرا عن قتادة أن النفخ يكون من الصخرة من بيت المقدس، وأن الصور هو قرن فيه أرواح الخلق، فينفخ فيه فيذهب كل روح إلى جسده فيدخل فيه، ثم ينطلقون سراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس، لأن أرض المحشر هي الشام، والموكل بالنفخ هو إسرافيل، ملك إسرافيل، فينفخ في هذا الصور، والصور هو قرن يأخذه وينفخ فيه، فتذهب كل روح إلى جسدها، ثم يخرجون من قبورهم. قال عالم الغيب سبحانه وتعالى والشهادة، أي أن الله سبحانه وتعالى من خصائصه أنه يعلم الغيب وهو ما خفي، والشهادة وهو ما ظهر، وهو الحكيم سبحانه وتعالى في قضائه وأمره، خبير بأعمال عباده. كل هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى الموصوف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة، المنفرد بالخلق، المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى. طيب، لعل نقف عند قصة إبراهيم عليه السلام، لأن السورة الآن ستنتقل إلى قصة إبراهيم إمام الحنفاء وأيضا أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام. ستسوق لنا قصة إبراهيم، ولكنها ستساق في وجه عجيب، وهو طريقة المجادلة، لأن السورة كلها مثل ما ذكرنا في الجدال. فإبراهيم جادل قومه وحاورهم وناقشهم وحاجهم وأقام الحج عليهم، وسيأتي لنا سيتضح لنا قصة إبراهيم في سياقها في سورة الأنعام على وجه المحاجة والمجادلة إن شاء الله في لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم.